أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وبعد، نحن ذكرنا من قبل أن يعني هذه الجلسة لم يحدد لها موضوعا معينا، وإنما ارتأى الإخوان أن تكون جلسة مفتوحة ولقاء مفتوح. After the Sheikh praises Allah subhanahu wa ta'ala and he passes his praise to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he says that the brothers recommended that this sort of sitting to be an open sitting without discussing a particular topic. So the topics are open to the audience. فبالتالي يعني أنتم الذين تحددون المواضيع وتتجهون بالمجلس الاتجاه الذي تريدون. The Sheikh said, therefore you the ones who basically choose the topics that you want us to discuss, and it's up to you to direct me towards which direction you want to discuss and talk about. فنسأل الله عز وجل أن يعين على الإجابة. And I ask Allah subhanahu wa ta'ala to help me to give the correct inshallah. The gathering is open for us inshallah. You can ask your questions openly inshallah. Any topic to be discussed? Inshallah. Feel free to ask or feel free to write your questions inshallah. He said any topic. ما في مشكلة، لكن نحن نفضل أن تكون يعني تنطق الأسئلة الأهم فالأهم، يعني كلها التي لها علاقة بالعقيدة بالتوحيد بواقع we don't mind استغلال المجلس. We don't mind any questions being asked, but inshallah let's give preference to the important than to the most important one. So if you have any questions to do with things like aqeedah or things like methodology or things like belief, then put those questions forward before any other important questions. I have a question. Yes. Basically, some woman ahead that she said something bad about Sheikh Hunayn. Yes. I would like to hear from the Sheikh. Yes. He basically thinks about that. What he thinks about that? السائل يا شيخ يقول أنا سمعت هناك يعني إشاعات في مسجدنا وكذا بأن الشيخ تكلم على طريقة إساءة بأسلوب غير يعني على الشيخ الألباني، فأنا أسأل الشيخ ما هو موقفك يعني تجاه الشيخ الألباني رحمه الله؟ نحن لنا مقال يعني بحث تواضع مذاهب الناس في الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتوب باللغة العربية، طبعا مشهور في الموقع. The Sheikh says we have an article based on this issue in which I discuss the beliefs of the people regarding Sheikh Al-Bani. لو اطلعتم عليه لعلمتم موقفي من الشيخ وعلاقتي بالشيخ ورأيي في الشيخ. If you read that article, باللغة العربية شيخ؟ هو باللغة العربية لكن ما أدري يعني أن ترجم أو يمكن أن يترجم. The article I've read it myself. The Sheikh says it's in Arabic language. I don't know if it has been translated or not, but I'm sure anyone who has read the article would know what is my stand and my position regarding Sheikh Albani. لكن ألخص بعض الأفكار التي وردت فيها والتي قلتها فيها. جيد. But I'll try to shorten, give you a short brief of my article basically. In a short time that we have. ما دمتم أردتم أن يبدأ المجلس الحديث عن الشيخ فليكن. حسبنا الله. حسبنا الله. The Sheikh says, if you have chosen to start our gathering by talking about Sheikh Albani, then let it be, and Allah is our assistant. حسبنا الله. لكن قبل أن أجيب اسمحوا لي أن يعني أحدثكم عن معرفتي بالشيخ. But before I give you the answer, give me the permission to explain to you what was my relationship with Sheikh Albani. الشيخ رحمه الله في الأردن عشت تقريبا 7-8 سنوات في الأردن. لم يكن له حلقات علمية راتبة يشرح فيها بعض الكتب أو بعض المواد مقررة. الشيخ says during the stay of Sheikh Albani in Jordan for 8 years 8 سنوات he did not have any particular teaching that he did not go to a specific book. He never had in Jordan, basically when he was in Jordan for 8 years that he was in there, he never taught directly, as in being teaching from a book directly. He never taught. الذي كان يحصل للشيخ مثل هذه المجالس. يدعى لمجلس فيه وليمة طعام أو حلقة خاصة في بيت هكذا الذي كان يحصل فيه. What used to happen in Jordan is that he used to give lectures, the same thing that we have today. He was invited in a hall to answer some question and answers, or he was invited in a marriage ceremony where the shabab would ask him questions and then he would decide what topic and then he would speak about that topic. فكان يحضر من يحضر ويغيب من يغيب. In those gatherings, who used to some of the people would turn up for the gathering, some of them would not turn up for those gatherings. فكنا من الناس الذين يحضرون كثير من جلسات الشيخ هذه. Me and others who were with me were from those people who used to frequently attend this type of lessons for Sheikh Albani during his stay in Jordan. وكانت لنا زيارات خاصة لمنزله. We also had special visits paying to his house. We used to visit him in his house as well. معرفتنا بالشيخ تمتد لأيامنا في سوريا عن طريق العائلة. My relationship with Sheikh Albani extends all the way to the time of my family when we were in Syria. كان أخي الكبير من تلاميذ الشيخ من معارف الشيخ. One of my brothers, elder brother, he used to be from one of the students of the Sheikh. He used to attend his lessons. كنا نسمع بالشيخ ويحدثنا عن الشيخ وأعمارنا 7-9 سنوات أطفال. When I was about 7 years or 8 years old, my brother used to come and tell us about Sheikh Albani in the house. وكان يأتينا ببعض رسائله ونحن أطفال كنا فيه. He used to bring for us some of his articles, his works into the house. قبل أن يهاجر الشيخ ناصر إلى الأردن. This was before he migrated to Jordan. هذا الذي حصل لي ولغيري. This was my link or my relationship with Sheikh Albani in Jordan and others beside me as well. وبالتالي من يقول لكم أنا تلميذ الشيخ ودرست على الشيخ وكذا فهو ليس أكثر مما الذي قلته لكم. If anybody claims to be a student of Sheikh Albani رحمه الله تعالى while he was in Jordan, he has not done anything except what I just told you today, which I did. إذا كان مثل هذا المجلس كل من رأى الشيخ يقول أنا تلميذ الشيخ والله هذا أمر أو يمكنه من أن يقول أنا تلميذ الشيخ وأنا من تلاميذة الشيخ هذا أمر آخر. He says if just because they saw Sheikh Albani in a gatherings like the ones we sat with him, if this makes them a student of knowledge of Sheikh Albani, because we know some people who claimed to be his students while he was in Jordan. أن يقول سمعت من الشيخ جلست مع الشيخ أنا من معارف الشيخ هذا كلام صح. If he says I am from the ones who sat with the sheikh, I'm from the ones who heard from the sheikh, I'm from the ones who accompanied the sheikh, then yes, that is correct in Jordan. سألته استمعت منه حاورته هذا يقبل. I questioned him, I met him, then yes. فهذا حصل لنا ولغيرنا. That is not only for them. It happened with me and many other brothers who were with the sheikh in his stay in Jordan. لكن من حصل له ذلك يستغل مثل هذه اللقاءات أو كذا يطفيخ الأمصار. يقتات في اسم الشيخ يقول أنا تلميذ الشيخ وأنا الوحيد تلميذ الشيخ وأنا اللي حق لي أنا أتكلم نيابة عن الشيخ وكذا فهذا لا ينبغي ولا يجوز. If that makes them basically go and seek fame or name or earn by his name by saying that I was his student, I studied from him, then he said this is something which is false, it is not correct. أنا لا أحب أن أدخل في الأسماء. I do not want to indulge myself in the names. لكن all the names. لكن أشعر أن هذه الجزئية يبدو مشكلة عند كثير من الأخوان. But I have a feeling that this is a problem with many of the brothers. مذاهب الناس في الشيخ ثلاثة فرق. The understandings or they had with the sheikh, the people who accompanied the sheikh were from three types. فريق يجنح للتعصب لاسم الشيخ ولذكر الشيخ بحيث أنه لا يقبل في الشيخ أي نقل أو أي تصويب لخطأ أو قول أو فتوى أو اجتهاد. The first group is a group that based their loyalty and enmity based upon the sheikh's name. لا يقبل أن يسمع كلمة أخطأ الشيخ. He cannot tolerate to hear the sheikh made a mistake. That's the first party. هذا التعصب للشيخ ولاسمه الشيخ نفسه كان ينهانا عن ذلك وعن هذا الخلق. This type of response to the Sheikh, the Sheikh Albani رحمه الله, he used to also forbid us from being like this with him. وكانت من جملة أحاديثه لنا ولغيرنا أن نبتعد عن التعصب المذهبي والتعصب للمذاهب الأربعة ولغيرهم وللشيوخ وللأحزاب وأن لا نتعصب إلا للحق. The methodology of the Sheikh was that he used to teach us not to base our loyalty and enmity on a person or on a school of thought or a group of people, but rather we should base it upon the haqq, whatever the haqq is. فهم خالفوا ويخالفون يعني منهج الشيخ وتعليمات الشيخ في هذا الجانب. This first group that we just mentioned, they actually opposing the teachings of the Sheikh Albani that he used to teach us. أنت تتعصب للشيخ كذا أنت معنا. أنت تنقد الشيخ تخالف الشيخ أنت ضدنا ولو كنت على حق أو باطل أو. They're saying is purely if you support the sheikh and you base your loyalty and enmity upon this, then you are with us. But if you speak about him in any manner or you say he's made a mistake, then you are against us and we have enmity with you. هذا التعصب المذموم مرفوض يعني شرعا ونقلا والشيخ لا يقبله. This type of تعصب. Some brothers can help me with this word in English. تعصب. I keep saying loyalty and enmity, but he has a name in English. تعصب. عصبية. عصبية. تعصب يعني when you make it there. تعصب. يعني تحزب تحزب يعني تعصب is basically to have that sort of thing forbid us from having towards what we call towards our origin or يعني towards based on nationality we should have عصبية extremism. هذا الفريق موجود. هذا الفريق موجود من الناس ونراه ونتعامل معه للأسف. He said this type of group, the first group that we mentioned, they are present in our time and we know of them and we deal with them depending how they are. فريق في المقابل ايضا موجود وهو ظلم الشيخ يظلمون الشيخ. There is other group, because now we have to mention how the people understand and deal with Sheikh Albani. This is one group. Opposite to them there is other group. لم يعني يقتصروا على النصح او النقد الشرعي البناء انما غالوا فأطلقوا بحقه إطلاقات بلغت في بعضها إلى درجة التكفير للشيخ. He said the other opposite group is a group that did not give the justice of disagreement with the Shaykh. They don't give this the correct understanding, rather they went to the extreme. Some of them, we even hear of them, that they make takfir on the Shaykh. لكن هذا أيضا موقف خاطئ وباطل. This is also a wrong stand and a wrong place. فريقان من الغلاة. هذا غالة في التعصب وهذا غالة في الذم والنقد للشيخ. كلاهما two extremes. One extreme in love and loyalty, and the other one extreme in hatred and enmity with the Shaykh. وفريق وسط. There is a group between the two. الفريق الثالث. This is a third group. يحب الشيخ. They love the Shaykh. ويوصف الحق الذي عند الشيخ. They also mention the truth that the Shaykh has. ويعترف بفضل الشيخ وعلمه. They also admit the knowledge of the Shaykh and what he has done for this deen. ويترحم على الشيخ. And they also make rahmah upon the Shaykh. They make dua for him. لكن بنفس الوقت يوصف الحق من الشيخ. At the same time, they give the right to the truth, to the correctness with the Shaykh. When correct comes against the Shaykh, he gives the correctness. فيما قد أخطأ فيه. There are mistakes in which the Shaykh has fallen into. قول الشيخ حقه محفوظ لكنه أخطأ والصواب كذا. I say the Shaykh, his rights over us is protected, but we say at the same time, this is the truth and we have to clarify it and we have to explain to the people. وهذا الفريق الوسط نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. And this middle group that I just mentioned, I pray to Allah to make us from them. هذا هو موقفنا من الشيخ وهذا الذي هو موجود. فأنتم اختاروا لأنفسكم أي المناهج تلتزمون. Is that this is what is available today and this is the position of the people regarding Sheikh Albani رحمه الله تعالى. There are these three groups. It's up to you to choose which group you want to belong to. لا بد لطالب العلم من أن يتقبل عبارة أخطأ هذا الشيخ أخطأ هذا العالم الحق كذا والصواب كذا كل يؤخذ منه ويرد عليه عدا النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من أن نتقبل هذا الأمر يا أخوان. He said it is compulsory upon every student of knowledge to understand that he should accept being rectified and people to tell him this is wrong, this is correct. He has to accept this to be a student of knowledge. الإمام مالك ما يخفاكم مقولته يعني الذهبية المشهورة عند أشار يشير لقبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يؤخذ منه ويرد عليه على صاحب هذا القبر أي محمد صلى الله عليه وسلم. It's not hidden from you the famous quote of Imam Malik رحمه الله تعالى when he said when he was standing by the Prophet's grave he pointed and he said everyone has the right to be taken from him and thrown back at him what he brought except the man of his grave pointing at the grave of the Prophet صلى الله عليه وسلم. لا بد من أن نروض أنفسنا على الاعتدال. We should try and educate our soul to be just. الاعتدال في الحب والولاء. Just in matters of love and loyalty. والاعتدال في البغض والكره وال. And just also in the matters of hatred, when it comes to hating things, you have to be just as well. العدل. الإنصاف. إنصاف الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما هونا ما يعني على رأسك اعتدل في الحب لا تغالي في الحب أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما It's a saying that you should love your lover the one you love little bit do not love him to the extreme because one day he might turn up to be your enemy So do not, حديث الرسول؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. This is the hadith of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. ما نشهد شهره إن شاء الله. That he said, "Do not love someone to the extreme, because one day he might turn up your enemy, and then you do not know, you won't be able to find the truth." وأبغض ليس مشكلة نقول. إن شاء الله ويتابع إن شاء الله. وأبغض بغيضك. هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما صلى الله عليه وسلم and hate your enemy or the one that you hate and you dislike hate him also at moderate don't hate him to the extreme because one day he might become your beloved person the person that you would love and want to accompany هذا الحديث يحضرني أن البخاري قد رواه في الأدب المفرد والشيخ ناصر قد صححه في صحيح الأدب المفرد I remember this hadith إن شاء الله تعالى that is narrated by Imam Bukhari in his صحيح in his book أدب المفرد أدب المفرد الشيخ ناصر رحمه الله صحح الحديث في صحيح الأدب المفرد. And the Sheikh Albani رحمه الله authenticated this book in his book صحيح الأدب المفرد for the one who wants to go back to it. خلاصة القول أن هذا الاعتدال لابد من وطالب العلم حتى ينشأ نشأ صحيحا سويا لابد من أن يروض نفسه على هذا النوع من الاعتدال وهذا النوع من العدل. For a student of knowledge to grow up in justice and in purity in his deen, he should educate himself to be just in matters and always to look for the wasat, to be on the middle path, not to be to both extremes. ينبغي أن تقبل أن يقال شيخك أخطأ. You should be able to accept to be said your sheikh made mistake. وأصاب. And he made correctness. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام فاشهدوا على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء. The Prophet ﷺ, he said, bear witness to the one who did correctness that he's done correct, and bear witness to the one who made a mistake that he made a mistake. الذين يعتقدون بعصمة الأئمة هم الشيعة الروافض. The only people that I know of who believe that the Imams are fallible, they do not make mistakes, are the Shia. The only one that can come to my mind. هذا اعتقاد كفري. And this is a disbelieving belief. لأنهم يرفعون الإيمان إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. أن كلامه ككلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعني لا يرد عليه كالنبي صلى الله عليه وسلم. يرفعون الإمام والعالم إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هذا كف. He said, this is what the Shia do. They will elevate their imams, especially the two imams that they have, to the status of the Prophet صلى الله عليه وسلم, where they say they do not make any mistakes and they do not commit mistakes, and this is disbelief in matters of belief in the عقيدة. يعني الخميني هذا توسعنا قليلا لكن لا بأس. أقول أن يعني أن الإمام كلامه ككلام القرآن نافذ المفعول يعني في كل زمان ومكان. لا قدسية كلامي ككلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول هذا من الغلو الذي يرقى بصاحبه إلى درجة الكفر والعياذ بالله. For example, like Khomeini, they treat his words like the Quran. His words are that it does not accept any mistakes, it does not accept any errors. And we say this is disbelief. فنحن ما ينبغي أن نتخلق بهذه الأخلاق ونحن لا ندري. He said we should not take these manners and we do not know. الله عز وجل ماذا قال عن أهل الكتاب؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. What did Allah subhanahu wa ta'ala say about the people of the book? That they have taken their monks and their priests أربابا من دون الله, lords beside Allah subhanahu wa ta'ala. بعض الصحابة عدي بن حاتم كان قد تنصر ثم أسلم قال يا رسول الله ما عبدناهم أو ما كنا نعبدهم. عدي بن حاتم رضي الله عنه he said to the Prophet صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما عبدناهم كيف اتخذوا أحبارا ورهبانا وأربابا ما عبدناهم يا رسول الله. When the Prophet told them that you take your monks and your leaders and your priests lords besides Allah, Ali said to the Prophet صلى الله عليه وسلم يا رسول الله we do not worship them. How do we consider them to be our lords beside Allah? ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ What did the Prophet صلى الله عليه وسلم? What did the Prophet صلى الله عليه وسلم respond? قال له ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ The Prophet صلى الله عليه وسلم said to Ali, didn't they make what was haram halal for you and you made it halal? ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه فتطيعونهم في الباطل. And they made what was haram for you halal and you have obeyed them in disobedience. قال بلى يا رسول الله. علي said yes يا رسول الله. قال ذلكم اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله بهذا المعنى عندما تطيعه في كل ما يصدر عنه في الحق والباطل في التحليل والتحريم أصاب أم أخطأ ذاك عبادتهم تلك عبادتهم تلك تكون اتخذتهم أربابا من دون الله. فالرسول said to Ali, oh Ali, then this is what I'm talking about when I say that you take your monks and your leaders to be lords besides Allah subhanahu wa ta'ala. So the Shaykh says to obey them in what is halal and haram when they make things sharia for us, or to obey them in correctness and in mistakes, this is considering them to be lords besides Allah subhanahu wa ta'ala, and this is of course as we know a great shirk in Islam. فلا ينبغي أن ننكر هذا الخلق على أهل الكتاب ثم نحن نتخلق به ونحن لا ندري أو ندري. He said it's not permitted for us to read the Quran and to say this is what Ahlul Kitab used to do and at the same time we take their characteristics. It's not wise to speak about Ahlul Kitab and say this is what they used to do, and at the same time we practice what Allah told us about Ahlul Kitab. نصيحتي لطالب العلم. My advice to the students of knowledge. أن يدرب نفسه على إنصاف الحق. Is to be just. وأن يسأل الله عز وجل أن يلهمه إنصاف الحق. And to ask Allah سبحانه وتعالى to make him a person who follows the حق, the truth, whatever it is. وأن يدور مع الحق حيثما دار. And he should move around with the truth wherever it goes. حتى لو كان مع من لا تحب. Even if the haq is in the hands of the one whom you hate, even if the haq is said by the mouth of the one that you dislike, you should admit that he has said the haq. فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أتباع الحق. ندور مع الحق. نسأل عن الحق. حيثما يوجد الحق الذي يحبه الله ويرضاه الله سبحانه وتعالى فنحن نتمسك به ونعض عليه بالنواجذ. We, the Ummah of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we are the people of the truth. So we look for where the truth is. Wherever the truth is found, we go to it and hold it by our moral teeth. بعض طلاب العلم لم ينتبهوا لهذا المنهج. Some of the students of knowledge do not pay attention to this type of problem. ما الذي حصل معه؟ What happened to them? What did this lead to? قضى من عمره 10 سنوات تعصب لهذا الشيخ ولأقوال هذا الشيخ. He spent 10 years of his lifetime giving loyalty. He's basing his loyalty and enmity upon one sheikh, 10 years of his life. ثم فوجئ أن هذا الشيخ في عنده نقص لا بمشي كويس. فذهب إلى شيخ آخر أو مذهب آخر أو حزب آخر فتعصب له 10 سنوات أخرى. Later on, after 10 years, he found out that truth was not with his sheikh due to some reason in his life. Then later on, he leaves him and he goes to another sheikh or another group and he bases his loyalty. Another حزب. كذا حزب مذهب. حزب أحزاب groups. Madhabs. That's where they base their loyalty upon. فانقضى عمره وشابت لحيته وهو يتنقل من هذا لذاك. He's grown old in his age and his time has passed, spending all his life passing from one person to one person and saying this person is wrong and this person is correct. في النهاية وجد نفسه بلا علم. لا طالب علم ولا علم. بلا علم. At the end of his life he finds himself without knowledge. Because he broke 10 years he spent with this, he left him, he believes everything was wrong. He starts on. هذه المأساة وقع بها كثير من الناس ولم ينتبهوا لأنفسهم أنهم ليسوا طلاب علم وليس من أهل العلم إلا بعد أن شابت لحاهم وانحنى ظهرهم. Many of the people wasted their life roaming around like this until they found themselves when it's too late for them. They grow old in age and they regret the time they spent like this. حتى لا تقعوا بهذه التجربة ويمضي العمر هكذا انتبهوا لهذا المنهج. انصاف الحق اتباع الحق انصاف الدليل مع الدليل ندور مع الدليل حيثما دار قال الله قال رسول الله قال أبو بكر وعمر قال الصحابة هذا المنهج ندور مع الحق. I advise the youth so that you do not regret your life later on like how the people did. Always be a person of the truth. Move with the truth wherever it moves, wherever it goes. Stick to it. Be a person of what Allah say. What did the Prophet say? What did Abu Bakr say? What did Umar say? What did the Sahaba say? This, inshallah, should be the manhaj of a student of knowledge. بهذا أجيب عن سؤال الأخ. I hope I've answered the question by this manner. In this manner. Next. Sheikh was a big man. Good. Bismillah. Okay. Tafadhal. And what advice would you give to a brother who is starting seeking knowledge and is on his freshness for looking for knowledge? What advice would you give to such a person? هذا سؤال كبير يعني يستحق محاضرة خاصة يعني لأجله. He said this is a very important and big question and it needs a whole lecture so that I can give this topic the price that it deserves. أعددنا كتابا أنت تتكلم العربية الحمد لله. عددنا كتاب مذكرة عنوانها مذكرة في طلب العلم، كيف تطلب العلم، المراحل التي تمر بها، المراجع التي تعتمدها، فتجد فيها بإذن الله إجابة مفصلة عن سؤالك. And the Sheikh says, inshallah, we have a book about this topic that I have written myself about how the students of knowledge should مذكرة في طلب العلم. عنوانها مذكرة موجودة في الموقع. لو تذهب إليها تجد تفصيل. Advice on how to seek knowledge. Therefore, I think, inshallah, the brother speaks Arabic, alhamdulillah, and this is praise to Allah subhanahu wa ta'ala, that he should go and seek that book, inshallah, where he will find. هذا الموضوع لو أردنا أن نتكلم عنه بعبارات موجزة ما نعطيه حقه. If I try to speak about this topic in a few phrases, still I would not be able to give this topic. لكن الذي أنصح به بإيجاز. What I can advise in very short time, in a short advice. أن طالب العلم وهو في البداية منذ البداية يتحرى الوسائل الكتب المراجع الشيوخ التي تعينه على فهم المسائل بأدلتها الشرعية. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة. The first advice, inshallah, is a brother, students of knowledge, should go and look for books or articles or leaflets that will and shuyukh that will always teach you what they want to teach you based upon their origin, i.e. قال الله and قال رسول. جيد أن تفهم المسائل وتتبنى المسائل مع فهم أدلتها. هذه بداية طيبة. It's very strong for the person seeking knowledge is to have firm belief in matters and in issues at the same time backed by its proofs from the Kitab and Sunnah. Your belief will become firm on those issues. يعني هناك من يعتكف على كتاب فقهي من أوله إلى آخره لا يوجد دليل لا من القرآن ولا من السنة إلا نادر. A man sometimes will spend long time finishing a book of fiqh from the beginning to the end in which لا يمكن أن يعرف هل هذا الكلام عليه دليل هل الراجح ما يعرف. In which the opinion of the sheikh is based on without giving the student the resources or the sources that he got it from. الله قال رسوله. Very few maybe mentioned but not everything that he mentioned in this. هذا اعتماد المنهج الطلب مع طلب العلم مع أدلته مع أدلة المساء. هذا المنهج الصحيح الذي نستريح له والذي ننصح به. The methodology that I'm pleased with and I ask the brothers to seek is always to learn the deen based upon عليه السلام ورحمة الله وبركاته supported by قال الله قال رسول. When you discuss a matter always study with it the proofs that came with it. لكن الإجابة المفصلة تراجع المذكرة الآنفة في ذكر. But إن شاء الله تعالى if you want a bigger answer than this I would advise you to go back to the book that I have just mentioned. Inshallah. Inshallah ta'ala. مذكرة في طلب العلم موجودة في الموقع. مذكرة في طلب العلم you can find on his website. انجليزي؟ باللغة العربية. Download free. تشتريها من الويب سايت. Download free. ماشي. تعمل download تحفظها حقوق الطبع غير محفوظة. Copyright are free inshallah. You can download it from the website. What? The top one is what? The English website? Okay. These are the Arabic links. I think you can get a link to the English from there. أحدهما يدل على الآخر. ما في مشكلة. اثنان. Yeah, the both are the same. If you type one, it will lead you to the other one, inshallah. جزاك الله خير. Welcome. Yes, أخي. Yeah. I don't know how to put this question. It's a bit long. مع هذا سؤال طويل. If a Muslim country was attacked by a kafir, basically, and then some hadiths say the people there have to protect themselves. Yeah. If they can't, then people near them have to protect them, have to come and help them. Yes. Well, some fields they say, who is supposed to help them are the government near them. Okay. If the government are not helping them, then nobody. No one has to be basically in Africa. السؤال حول مسألة الجهاد. السؤال حول مسألة الجهاد. السؤال يقول إذا كان هناك بقعة من أرض أراضي المسلمين تحت الحصار، هناك بعض العلماء يقولون لنا الجهاد إذا أصبح فرض عين فهذا فقط على الدول الحكومات، ولا يجوز لشخص من المجتمع أن يذهب إلى هذا بقعة الجهاد من غير إذنهم يعني، والواجب هذا ينحصر فقط على الحكومات. على الحكومات بس. تترجم السؤال الإنجليزي ولا واضح السؤال؟ إذا كوشن كلي إن شاء الله بعض. يا الحمد لله. السؤال واضح. إذا كان المقصود من السؤال الحكومات المعاصرة هكذا يقصد؟ Is what you meant by the rulers of today؟ نعم الحكومات المعاصرة. كان يقصد الحكومات المعاصرة، الحكومات المعاصرة هي التي تحتاج إلى جهاد هذه، لا تحتاج إلى جهاد هذه. Is that the rulers of today, they're the ones who need jihad themselves. How can you ask them for assistance? كيف تستأذن من هو يحارب الإسلام والمسلمين ويقف مع الغزاة على الإسلام والمسلمين؟ How do you seek the help of a person fighting alongside the crusaders fighting the Muslim nations today? كيف تستأذن طاغية ظالم هو الذي سهل العدو للغزاة أن يدخلوا إلى بلاد المسلمين ويحمي؟ How do you seek the permission from how do you seek the assistance of a ruler who is the main, who is the reason for making the path easy for the crusaders to pass to go and reach the Muslim lands? ما الذي يمنعك من أن تنصر إخوانك وتنصر المسلمين في العالم الإسلامي؟ ليست هذه الحكومات. What is the reason? What is the only obstruction in front of our youth today to go and help the Muslim brothers? Isn't it our rulers today? تستطيع أن تنشر رغيف خبز للمحاصرين في غزة، المسلمين في غزة فلسطين، هل تستطيع؟ Can you safely transmit or take a piece of bread without being harmed to our brothers in Palestine? من الذي صبر مع الصبر سين صبر كذي حتى لا تتعب أنه عندما ننتهي ترفع إن شاء الله. الشيخ said I'm trying to be kind with your hand so it doesn't get tired. He raising it. من الذي يمنعك من أن توصل هذا الرغيف الخبز للمحاصرين، للأطفال، للنساء، للأطفال؟ Who is the one who is stopping you from taking food to the orphans and to the brothers in Palestine today? أليس دول الطوف؟ Isn't it the rulers that surrounding Palestine today? سوريا، الأردن، مصر، سوريا، جوردن، and Egypt. هم أول من يصطادونك ويقتلونك ويضعونك في السجن. They are the first one to hunt you and to put you into prison. هذا إذا كنت تريد أن توصل لهم خبزا فقط. That is if you want only take bread to them. كيف لو أردت أن تنصرهم؟ So how would the situation be if you want to go and support them physically? فلنكن واقعيين ونكون منصفين. So let us be realistic people and let us be talk about our realistic situation today rather than feeling any about our dreams and stuff like that. Arun. صلى الله عليه وسلم. We ask Allah to give us security inshallah. I just wanted to know, seeking knowledge and doing dawah, was there a major time period that you should stay away from your family on a daily basis, on a monthly, yearly, something like that, doing your dawah and seeking knowledge? So there were major times you should stay away from your family. How long or what times? Like, how long should you stay away from your family? Yeah. يعني كم مدة تستطيع أن تهجر العائلة في طلب العلم وفي الدعوة؟ يعني كم المدة؟ هل هناك مدة محددة تكون فيها يعني آثما أو إذا لم تأتي للعائلة؟ و يعني هناك والأصل أن لا يحصل مثل هذا الهجر، هذا الأصل أن لا يحصل مثل هذا الهجر، لكن إذا حصل الضرورة للهجر أرى أن لا يزيد عن 3 أشهر. The brother says, the sheikh says, I recommend that the brother should not leave his family. I think the way I put it to him is that you stay away from your family for a period of time, seeking knowledge. عمر بن الخطاب سأل يعني بعض نسائه عن المرأة كم تصبر عن زوجها؟ قالت 3 أشهر أو يعني تقريبا هذا الذي أنا أذكره. عمر بن الخطاب رضي الله عنه was asked how long can a wife be patient from her husband being away from her. يسأل زوجته بعض نسائه. He asked his wife. فأرسل إلى أمراء الجند أن لا يؤخروا الجند أكثر من هذه الفترة ويعطوهم رخصة في إعادة إلى أهلهم. So he commanded the leaders to not make the brothers to stay away more from their family more than 3 months. الله أعلم. Before they come back to their family. هذا الذي يحضرني الآن. And this is what I remember now. This issue. And Allah knows best. Just talk about everyday, two hours. يعني الدعوة اليومية. ساعتان ثلاث ساعات ساعة شخص يكون. فهمت علي. شوف هو نعود إلى مسألة الاعتدال والوسطية. This it takes us back to the issue of being fair and being a people of trust and a middle path. لنفسك حقا. Your soul has rights over you. ولربك حقا. And your Lord has rights over you. ولدينك والدعوة حقا. And the deen of Islam and the da'wah has rights over you. ولزوجك حقا. And your wife has rights over you. ولولدك حقا. And your children has rights over you. ولجارك حقا. Your neighbor has rights over you. ولضيفك حقا. Your guest has rights over you. وينبغي أن تعطي كل ذي حق حقه من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو أو زيادة أو نقصان. And you are supposed to give each one his rights without being extreme in any of those rights. لا ينبغي أن تتحرك لحق على حساب حقوق أخرى أو ضياع حقوق أخرى. You do not need to you are not asked to spend so much time with one of the rights which will lead you neglecting the other rights. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أي من يعيل. The Prophet صلى الله عليه وسلم he said. كفاه إثما أن يضيع من يقوت أي من يعيل من الأطفال والنساء وال. The Prophet صلى الله عليه وسلم he said it is enough a sin for a person to waste or to not pay attention to those whom he used to feed. تضيعهم. تضيع حقوقهم عليك. Waste their rights over you. حيث النفقة والتعليم والتوجيه وال. كل هذه المراد بالحقوق. Dressing them, cultivating them, teaching them. All these are their rights. تالي لابد للمسلم الداعية الراشد أن يوفق بين الحقوق كلها. It is for a person who's calling himself to be a da'i according to the way of Allah, he has to make sure that he gives his time equally. لا أستطيع أن أحدد لك ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو يوم أو يومين، فهذا أنت تقدر مجموع الحقوق المحيطة بك ثم تعطي كل حق حقه. كل امرئ يختلف عن الآخر، كل شخص يختلف عن الآخر. واحد منا ما عنده زوجة، خفيف شوي، ما عنده أولاد، خفيف، إمكانه يتحرك أكثر. ذاك عنده زوجة، الآخر عنده زوجتين، فلا مشكل، يعني كبرت المسألة. فهنا حقوق أولاد مثلا، فحسب كل امرئ والحقوق المحيطة به. نعم. I cannot give you a specific time limit to how much time you should spend with your family because it depends on the circumstances that are surrounding you as a person. Because he said it differs from person to person. For example, a person might not be married. Therefore, he has more time to spend in da'wah. A person could be having 2 wives or 3 wives. He has to give rights to each one of them. So the time differs from person to person depending on the circumstances that surround him. Therefore, he should give all the rights that are surrounding him equal rights. Nothing should be wasted. كل حركة لابد من تقدير المصالح والمفاسد. يعني كل حركة تتحركها في هذا الاتجاه في ذلك تقدر المصالح مفاسد في مصلحة راجحة في مفسدة راجحة. والمسلم عليه دائما أن يطلب المصالح الراجحة. The Muslim in every movement that he does, he has to always wait. The benefits and the harms that are going to take place due to that movement that he made or that action he's going to do. This is how he weighs. Should he go forward or should he hold back from doing that action? لكن طريقة إخواننا جماعة التبليغ لا أنصح أن يعني تمارس دعوة على طريقتهم. تنام في المسجد وبيتك بجوار المسجد. تهجر أهلك 30-40 يوم وتبيت في المسجد. تنام في المسجد. لماذا؟ هي الفائدة. He said, I do not advise الشباب with the way of the Tabat Tabliq. Because he said, some of them would spend 30-40 nights in a mosque and his house is just a few steps away from him. And he neglected his wives of his families over him. إذا نام في المسجد عبادة ودعوة. إذا نام في البيت لا بالعكس. أنا أقول إذا نام في البيت مع أهله يعني أدى حقهم وفيه أجر وثواب أكثر. He said, I believe that if he spent some, if he slept in his house with his family, there as well he gets thawab and ajr for him and his family. قو أنفسكم وأهليكم نارا. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, protect yourselves and your families from hellfire. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي علموهم الخير. علي بن أبي طالب when he gave a tafsir of this ayah, he said, i.e. teach them goodness. من كتم عن أهله علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فأهلك لهم حق عليك. زوجك أولادك لهم حق عليك. Whoever hides knowledge that he knows from his family, then he will be, a metal will be closed in his mouth, made from fire. A metal will be sealed in his mouth on the day of Qiyamah, made from fire. Whoever hides knowledge from his family. Allah Ta'ala alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala knows the best. Chef, some people say that whilst living in this country, we should be trying to establish an Islamic state here in this country. And they use the verse 3.104 that they arise from you and group of groups to command the group of people. What is our understanding of this call? And should we be calling for Khilafah in the United Kingdom, or should our time be spent elsewhere? Yeah. الشيخ السائل يقول هناك بعض الجماعات يدعون أننا نستطيع أن نؤسس خلافة إسلامية في بريطانيا ويستدلون بالآية الكريمة في القرآن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بهذه الآية ويقولون أن نستطيع أن نؤسس خلافة إسلامية في بريطانيا ويجب أن يكون هذا هو هدفنا وجل وقتنا فما هي نصيحتكم في هذه المسألة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الله سبحانه وتعالى ما الله we seek protection in Allah سبحانه وتعالى and it's sufficient to us. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. من تشبع بما لم يعطى أي تظاهر بما ليس فيه كلابس ثوب يزور. النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول العبارة الصغيرة لكن تحتاج ما شاء الله زور شهادة زور الكذب يعني كأنك فورس تسمين نعم شهادة زور. The Sheikh he says the Prophet صلى الله عليه وسلم said and whoever wears that which he's not of يعني he reacts or he makes himself that which he's not from, then he's like a person who has worn clothes of false testimony. كنا قبل قليل نتكلم أن من الحكمة والشرع والعقل والنقل أن يفقه الداعي يفقه المسلم قدراته وواقعه في آن واحد. We just explain now that a person who is a da'i, he has to understand two very important things. One, his surroundings and the area that he is in. Two, his capabilities. أنت تستطيع أن تحمل 10 كيلوغرام. You can carry 10 kilograms. لكن لا تعرف أنك تحمل 10 كيلوغرام فقط. But you do not know that you are carrying only 10 kilograms. هذه مشكلة. This is a problem. فتذهب إلى الأثقال فتمسك المئة كيلوغرام بدك تحمل مئة كيلوغرام. You go to a weight which says 100 kilograms but you do not know how much it is and your capability is only 10 and you lift it up. فتحملها فترتمي عليك فتكسر عظامك وعظام من حولك. You lift it up and you break your own bones and the bones of the ones beside you as well. لأنك لم تحسن تقييم نفسك. You do not know your capabilities. وعجل يقول اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah subhanahu wa ta'ala says, fear Allah to your capabilities. مهم أن توصف نفسك من أنت ما حجمك ما هي قدراتك ما هي المساحة الممكنة المتاحة لك هنا هناك في أي بقعة. مهم جدا للمسلم أن يفقه ويسأل نفسه هذه الأسئلة ويجيب عنها إجابة محكمة. Before we do anything, a Muslim should understand who is he first of all. What are his capabilities? What are the means that are open for him before he does anything? He should learn about himself, what he's able of. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ليس بمؤمن من أذل نفسه. قيل يا رسول الله كيف يذل نفسه؟ قال يعرض نفسه للبلاء ليس له به طاقة. The Prophet صلى الله عليه وسلم he said he is not a believer who humiliates himself. They asked him, how does a person humiliate Ya Rasulullah himself? Rasulullah he said, he exposes him to that which he is not capable of. فليس من الحكمة والشرع أن تقحم ميادين أنت لست أهلا لها. It is not from wisdom and not from being practical that a person should engage himself in fields that he is not capable of. ثم هذه الآية الكريمة حق. This ayah that they use is correct ayah and it's true. لا تتعارض مع حديثنا الآن في الذكر. It does not contradict with our hadith that we just mentioned now. ولتكن منكم أمة أي طائفة. Allah says let there be from your group. تتصدر مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Their duty is to command good and forbid evil. تعليم الناس الخير وتحذيرهم من الشر. Teaching the people goodness and warning them from evil. في أي بقعة من بقاع الأرض المسلم داعي إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. Wherever the Muslim is on the face of this earth, he is a person who's commanding good and forbidding evil. فهو دليله هذه الآية يعمل بهذه الآية بأدلة هذه الآية. The ayah is correct. طائفة أمة واحد عشرة عشرين ثلاثين يتخصصون لهذا الجانب لهذا الأمر. Allah says let there be a group among you. Could be 10, could be less than that, could be more than that. لكن specialized in giving دعوة. حتى الأمر المعروف والنهي عن المنكر و غيره من التكاليف الشرعية كلها مشروطة بالاستطاعة والقدرة. The commanding of good and forbidding evil itself and all the other teachings of our deen Islam are all under depending on the capability of the person. يعني قد لا تستطيع أن تأمر بالمعروف 100%، تستطيع أن تأمر بالمعروف 50%، 60%، 70%، فينبغي أن تأمر بالمعروف بالقدر الذي تستطيعه. For example, you might be able only to do commanding of good and forbidding the evil only to 50%. You cannot spend all your life commanding good. فذلك النهي عن المنكر قد تستطيع 10, 20, 50, 60 فتقوم بالذي تستطيعه. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. For example, forbidding the evil as well. Maybe your capability is only 10%, 20%, because you're not in a state of power. You're not in a position where you can change something. So then you should learn your capabilities. As Allah says, Allah does not burden a soul except that which it is capable of. هذا ال هذه القدرات مختلفة بين من شخص لآخر من جماعة لأخرى من وضع لآخر. These capabilities differ from person to person, from group to group, and this is how the capabilities. من موضع لموضع من مكان لآخر. From time to time, they also change from place to place. These capabilities, depending on the situation and the place and the timings. ومن المهم أن يعرف المرء حجمه ويعرف ظرفه ويعرف قدراته كم يستطيع أن يأمر وكم يستطيع أن ينهى وما هي الوسائل التي يعتمدها وما. It is very important that a person should know. Who is he? What is his size? What is he really capable of? What are his limits? What are the means that are surrounding him, which he can use? If you do not answer these questions, then you will be able to, يعني, you won't be able to do the da'wah in correct way. بما يتعلق في الوضع هنا في بريطانيا غيرها من البلدان الأوروبية. With our situation today in Europe and in Britain, especially where we are today. لي كتاب أنا حول هذا الموضوع اللي هو يعني حقوق وواجبات المسلم يعني الذي المقيم في ديار غير المسلمين. Regarding our situation here in Britain, the Muslims of here today, I have a book regarding this topic as well, known as the rights and the duties that is upon us, the people who live in the West. الذي أعتقده وأنصح نفسي وإياكم به أن المسلم في عهد مع المجتمع الذي يعيش. What I believe and I advise. مع المجتمع الذي يعيش فيه. What I believe and what I advise the Muslims is that they are in contract or in مهم جدا أن مهم جدا أن تفهم أنك لست دولة ضمن دولة. He says that we are in our situation here. We are in covenant with these people that we live in today. Therefore, we should understand that we cannot establish a state under a state. You cannot be a state under a state. فإن ظننت أنك دولة ضمن دولة ووقعت بالأخطاء وكلفت نفسك ما لا تطيق ووقعت في ما لا يحمد عقباه. If you think of yourself that you are a state which lives under a state, then this will lead you into making many wrong choices which you will regret, which will lead to things that you will regret later. أنت في عهد وعقد مع القوم وهذا العهد والعقد يلزمك بأخلاقيات الإسلام أقرها لا بد من أن تلتزم بها. This covenant that you have with the people that we live with today here has its legitimacy. Therefore, a Muslim should take the characters and the manners of being a person in a covenant. هذا من لوازم هذا العقد أن لا تغضب، لا تخل، لا تسرق، لا تكذب، لا تخون، لا كذا. هذا من لوازم هذا العقد والعهد. One of the things that this covenant tells us is that a Muslim should not break promises. He should not cheat. He should not lie. And he should أن تخالق الناس بخلق حسن. And that you should live with these people in the best manner that you can. أن تحسن إلى من إلى جيرانك، إلى من تتعامل معهم. To treat goodness with your neighbors who are beside you. هذا كله من لوازم هذا العقد والعهد الذي. These are all the conditions of this covenant that we live in today in the West here, especially. إما أنت عندك مهمة أساسية والدعوة إلى الله وأن تظهر هذا الدين بمظهر جميل مراغب مشوق يبشر الآخرين لا ينفرهم. You have a very big duty on your neck, and that is to convey the message of Islam to the people in the best manner, so that Islam can come out as a bright future to the people, so that they can get attracted towards it, not to run away from it. هذا باختصار يعني شديد. المسألة كبيرة لأن فيها محاضرات وفي رسائل حتى في محاضرة مترجمة للإنجليزية حول هذا لكم أن تسمعوها بالتفصيل. He said this question is a very big question. We have books and articles also responding to those people who have this sort of understanding. If you want to go and read them, you can find them in our website. Also, we have a lecture about this topic. Especially we did one which has been translated into the English language. خلاصة القول أنت إذا حددت وصفك بهذه الصورة أحسنت التعامل وأحسنت التصرف وأحسنت كيف تفعل ماذا تقوم به متى تحجم متى تنطلق متى يعني وضعت تصورا لنفسك ومنهج لنفسك ما هي صفتي ما هي صفتي في هذا المجتمع لابد من أن تضع جوابا لهذا السؤال. He says it is very important, inshallah, in conclusion, that the person should understand what is his status. If you do not know what is your status, you will be jumping from doing this thing wrongly, attacking this, backbiting this. هل أنا دولة؟ Who am I? Is my status that I am a state myself? هل أنا مقاتل محارب؟ Am I a warrior in war with the people of this land? أم أنا في عقد واحد يلزمني بأن أعيش حياة فيها سلام وأمان مع القوم مع المجتمع الذي أعيش. Or am I a person in covenant, so that which makes me live with respect and with dignity with the people that I live with in this land. على ضوء هذا الإجابة يتحدد السلوك. By answering these questions, you can understand how you want to approach your situation here in the West. قبل أن تتحرك لا بد من أن تحدد الإجابة الصحيحة في هذا الجانب. But before you do anything, you have to answer this question. What is your status? قضية مهمة جدا لأن هناك من يكلف نفسه ما لا يطيق. Very important issue. فيتصرف تصرفات خاطئة فيقع في الندم. يسجن 10-20 سنة ولا أحد يسأل عنه ولا عن عائلته ولا عن أولاده. سبب أن النقطة البداية كانت خاطئة. لم يحسن فهم المسألة. Some people, they do not answer these questions, and this will lead them to committing many mistakes. Some of the brothers, some of them make mistakes in which they have to pay by being in prison for 20 years of their life. Because he did not understand, first of all, what was his status. And because the mistake is where he made, it was in the origin. لم يحسن الإجابة عن السؤال الأول هذا. ما هو وصفي؟ من أنا؟ He did not answer the question correctly. Who am I? What is my status here? فَشَبَّعَ فَظَاهَرَ بِمَا لَيْسَ فِيهِ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهِ فَرَحَى بِهَذِهِ الْأَخْطَارِ He showed people that which was not in him, which made him make many mistakes. هذا مهم جدا. It is very important. يقول السائل في عصر المكي كان الرسول صلى الله عليه وسلم منهيا عن يقاتل عن القتال نعم كان ينهي عن القتال او عن التحرير وكذا فكيف نستطيع ان نوفق بين هذا وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جئتكم بالذبح وحديث على هذا نعم يعني جئتكم بالذبح هذا الحديث مثل هذه كيف نستطيع ان نوفق بين هذا وهذا كل حديث ما في تعارض ان شاء الله كل حديث له واقعه كل نص له واقعه ان شاء الله there is no disagreement and it's always understanding each hadith has its own place تريد ان تقول ان هذا الحديث مكي جئتكم بالذبح Can we say النبي صلى الله عليه وسلم قاله في المرحلة المكية Did you say that this hadith came at the Makki state? هذا فهمي ولكن لا أعرف الراجح لي أنه أيضا نعم مكي أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المرحلة المكية Me as well I believe that this was done at the time of the stage of the Makki period فنقول التوفيق التالي We will say to you He consigned between the two hadiths. النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية لم يؤمر بالقتال. The Prophet صلى الله عليه وسلم in the Meccan period he was not commanded to fight. لكن هذا لا يمنع من أن ينذر كفار قريش ومشركي قريش الذين ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة العداء الحرب أن ينذرهم هذا الوعيد الشديد أي إن لم تطيعوا لم تؤمنوا لم تكفوا عن حربكم فمآلكم سيكون إلى الذبح. It was not this does not contradict with the hadith because he said if he was forbidden from fighting this does not mean that he صلى الله عليه وسلم could not warn Quraysh of that if they did not stop their war against Islam and the Muslims that he's going to come with a slaughter. مآلكم سيؤول لهذا مآل المحارب منكم مآل المقاتل للمعاند منكم سيؤول إلى هذا to give warning to the people that the ending of the one who fights Islam and the Muslim continues to fight Islam and the Muslims is that it's going to be this slaughter ما في تعارض there's no opposition إن شاء الله and this understanding is carried forward by people today yes say even if we're prohibited from fighting like say in the UK yes it's still we can still نعم يقول فهذا استدلال قوم في بريطانيا بأنه يجوز لنا مع أننا لا نستطيع أن نقاتلهم أن على الأقل نقول للقوم تأتيكم بالذبح وهكذا مقالات كهذه ينذرون القوم جيد في هذا البلد جيد هي رياضة بريطانيا إن شاء الله جيد إن شاء الله هل أنت في ظرف وحالة كحالة وظرف النبي صلى الله عليه وسلم وموقف النبي صلى الله عليه وسلم التي تمكنك أن يقول هذه العبارة كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم هل في نفس هل يوجد نفس الشبه حتى نقيس هذا على ذات Is there a comparison between the situation of the Prophet ﷺ and our situation Is there any? So that we can give the person a certain verse, salat for him to do the same as the Prophet ﷺ did it. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين آمنوا معه the الصحابة who believed هم أهل قريش أهل مكة they are from the people of Quraysh from Mecca ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى and the Prophet صلى الله عليه وسلم he does not speak from his own desire all he says is out of revelation والمشركون العرب هذا مآلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم It was the ending of the mushrikeen of the Arab with the Prophet صلى الله عليه وسلم. هل الموقف من مشركي العرب كالموقف من أهل الكتاب؟ في هذا البلد يعني؟ لا أهل الكتاب بشكل عام هذا البلد وغير البلد. He's saying is the situation that the mushrikeen of Quraysh had with the Prophet صلى الله عليه وسلم the same as that the people of the book wherever they are have today؟ مشركي قريش ومشركي العرب لا تقبل منهم الجزية. The mushrikeen of the Arab. And the mushrikeen of Quraysh, we do not accept from them. لا تؤكل ذبائحهم، لا تنكح نساؤهم، لا لا لا. We do not eat. سيختلفون في كثير من الأحكام عن أهل الكتاب. We do not eat from their meat. We do not eat from what they slaughtered and so on. We do not marry from them. So they have many أحكام different to the people of the book. The mushrikeen of Quraysh and Makkah. ثم كون النبي صلى الله عليه وسلم هذه من الفوارق. This is. I'm trying to show you the differences between. That there is no comparison between the Prophet ﷺ and his time and us and our situation today in the West. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في موضع في ظرف في حدث معين. The Prophet صلى الله عليه وسلم he said this speech in a special time, special circumstances. فهذا لا يعني أنك كلما تحدثت مع كافر أو غير مسلم. تريد أن تدعوه للإسلام تقول له جئتك بالذبح هذا لا يعني ذلك. Does this mean that gives us a green light that whenever we speak to a disbeliever؟ لا يعني ذلك أن تقول إذا لم تطيع أن تدخل الإسلام سوف أذبحك هذا ما لا يلزم ذلك. Because he says if you use this as a delil, then that should give a delil to anyone of us that when they speak to a kafir and he disagrees with him, that it's permit for him to say to him, I've come to slaughter you. هناك كلمات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. There are many of the sayings of the Prophet صلى الله عليه وسلم. قالها في المرحلة المكية. He said it at the time of Mecca. يعني تدعو إلى الصبر. Such as let us be patient. Telling people to be patient. كف الأيدي عن القتال. Such as stopping the people from fighting. وترغيب المشركين بأن ينطقوا بالتوحيد. Such as telling the مشركين say لا إله إلا الله. لو قلتم كلمة ملكتم العرب ودانت لكم أو ودان لكم العجم. A word as if you say the Arab will ستم في الدنيا والآخرة. كلمات ترغيبية كثير كان يقولها لهم. He said there were many words that the Prophet ﷺ used to say to the people of Quraysh, not only يرغبهم بالإسلام, but as calling them to Islam. يرغبهم بالإيمان بالتوحيد. Tell them to have توحيد and إيمان. لماذا لا تستدل بهذا الجانب في الظرف الذي أنت فيه أيضا القضية تحتاج لاتزان وإنصاف. He said, why can't the people also use this as a delil to say that this should be our methodology in the West? So he's saying there is things that we have to measure and weight. إضافة لاختلاف التوصيف كما قلت لك أنت الآن في عهد وعقد مع القوم. ليس من لوازم وآداب هذا العقد أن تخاطبهم أنه أنا سأذبحكم سأقتلكم أنهي العقد بيننا وبين انتقل إلى حالة الحرب إذن نعم يعني إذا أردت أن تفعل ذلك جيد لا بأس إذن نحن نعلن عليك الحرب و يعني لا لا نصبح سواء لم تكن هناك أنا عهد خلاص ننتقد مكة وكذا لا هنا لا الآن هنا أنت لما تقول بنفس العبارة للقوم وأنت في عهد وعقد معهم نعم النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حال حرب النبي صلى الله عليه وسلم كان في المرحلة المكية ما كان في كان يعني ما كان ما كان في إذن في القتال وما كان في هذا العهد والعقد وهذا التي التي المسلم يعيشها في هذه البلاد ومثيلاتها. The Sheikh says the Prophet وسلم even though we say that there was jihad was not obligated upon him to fight but at least he was in a state of enmity between him and Quraysh. He said are we telling today that we here Because he said they never had the issue of covenant, but today we have covenants. We had an ahd, a treaty, peace treaty between us and the people of the West. Therefore, it's not permissible for a man who enters upon this sort of treaty to say to the people, I have come to slaughter you here in the West. Whereas the Prophet ﷺ never had that treatment, that covenant with the people in Makkah. He didn't have that. الذي أود أن أشير إليه أن ساحات الحرب والقتال لها أدبياتها ولها كلماتها ولها عباراتها. He said, what I'm trying to point to is that in places of war or enmity, then it has its means and its ways of doing. لها الكلمات المناسبة بها. There are specific words for that sort of situation. وساحات العهد والأمان والسلم أيضا لها أدبياتها ولها كلماتها ولها منهجها. And in places of peace and covenant, it has also its conditions and its ways of dealing with people. فهذه لها أخلاقيات وهذه لها أخلاقيات. This has specific characters attached to it, and this also has special characters attached to it. خطأ كبير يقع فيه بعض المسلمين حتى بعض الشيوخ أنه يخلط أحكام ساحات الحرب والقتال على أحكام ساحات العهد والأمان والسلام. Many of the mistakes committed by many Muslims, Shabab especially, and also some of the Mashayikh, is that they mix up between the two situations. Some of the ahkam to do with war and fighting, they mix it up with in a place where they have covenant people. والعكس كذلك يخلط أحكام ساحات السلم والعهد والأمان على ساحات الحرب. Some of them خطأ ويقع الظلم ويقع العدوان. Some of them they mix up the characters of being in a covenant with people who are in a state of war. They're confusing them, telling them that they apply the ahkam of being a covenant in a place where there is war between the people. نحن نقول هذا حق وهذا حق. We say this is truth, this is correct, and this is correct as well. لكن كل له موضعه وله ميزانه. But each one has its characters and its place. فلا يجوز خلط أحكام الحرب والقتال على أحكام ساحات العهد والأمان، والعكس كذلك لا يجوز حمل هذا. The Sheikh says, we say each one is correct in its position and its own time. But if you try to mix up the ahkam of peace with the ahkam and the rulings of being in war, if you try to mix between and apply some of the ahkam here and some of the ahkam here, this is by not being ahadith kathira. Many of the ahadiths, النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيها عن الغدر. The Prophet ﷺ, he warns the people from destruction. بغير المسلمين بالكافرين الذين هم في ذمة وعهد مع المسلمين. The Prophet ﷺ, he warns in many of his ahadiths of making deception with people that we have covenant and peace with. أمر بالإحسان إليهم. He صلى الله عليه وسلم commanded us to be good to them. حتى أن عمرو بن العاص قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال يعني حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه حملها على جاره اليهودي. لو سمح شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث على سبيل لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. The Prophet صلى الله عليه وسلم he narrated in a hadith that Jibril was telling me about the rights of my neighbor so much that I even thought that he's going to include them in the inheritance. عبد الله بن عمرو بن العاص ذبح شاة. عبد الله بن عاص he slaughtered a sheep. يقول لغلامه لخادمه هل أعطيت جارنا اليهودي؟ He gave him and he said why don't you give it to our neighbor, the Jewish, our Jewish neighbor. حديث كثيرة تدل على أن أجواء العهد والأمان والسلم لها أجواءها ولها كلماتها ولها عباراتها. Many of the hadiths, if you try to study them in reality, show us that times of peace has its conditions, has its situations, has its own proper words to be said. لكن في ساحات الحرب والقتال لا تستطيع أن تحمل هذه النصوص. But in a state of war, you cannot apply these ahadith that we just mentioned today in a state of war. أنا لا أستطيع أن أقول للمسلم في العراق هذا الذي يقاتلك ويعتدي عليك هل أعطيت هذا الجندي الذي يحاربك من الزحم والشر؟ ما أستطيع أقول له بالله أنت وضعت النص في غير موضعه هذا يحاربني يقاتلني. هنا في أدبيات تختلف. I cannot say to the people who are fighting in Iraq, why don't you give some slaughter sheep and give to the enemies who are trying to slaughter you? Because of the hadith في أفغانستان مثلا. For example, why don't give you the Ethiopian soldiers sheep and slaughter for them because of the hadith of Rasulullah. If he says to me, no, ya Sheikh, I can't do that because I'm in a state of war, then I say to him, yes, you are. Here we apply other ahkam, other rulings, such as let them find in you hardship. هذه النصوص لها ميدانها وهذه النصوص لها ميدان. He said this sort of environment has its own خلافنا حق and this has its own أحكام and rulings and both of them are correct. ومن العدل والإنصاف أن نضع كل نص في ميدانه وساحته. And back to what we said before, being the middle path and saying the truth and the justice is to put every أحكام in its right place. والخلط بينهما يؤدي إلى الظلم. And to try to mix between the أحكام between the two situations will lead us to become committing injustice, being injustice. عذرا. يعني هناك حتى يعني المستشرقين. نعم. المستشرقين ذال الغير المشركين ذال الذين يدرسون عن الإسلام و ترى أحدهم يتخبط في في في غرابة في عجب عندما يطلع على نصوص الإسلام. كيف ولماذا؟ Some of the people who do religious studies or study Islam, they always get confused with the ahkam when they read them. How can this? Because they see a lot of contradiction. When he says be peace and he says fight them, and they can't. يجد نصوصا تدعو للقتال وللجهاد وللعزة وللدفع عن النفس والانتصاف. He finds كم من كثيرة من النصوص من القرآن والسنة. He finds many ahadith and many ayat telling and inciting the Muslims to be harsh against their enemies, to fight them, to not show them mercy, to wage jihad against them. ثم يلتفت للجانب الآخر يجد قمة الرحمة والرفق والإنسانية حتى بالحيوانات حتى بالدواب حتى بال. ويستغرب أنه كيف الذي يقول هذه النصوص يقول هذه النصوص. And he, when he sees the other hadith and the other ayat and other narrations, he sees where the Prophet was too extreme in mercy. Where he says, be kind, be merciful, do not look back. هذا النبي الذي يدعو إلى القتال يقول عن امرأة دخلت النار بهرة كيف؟ عليه السلام. He says, they get confused because even this deen tells us to be merciful to the animals, to the creatures. So he says, how can this contradict? امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل تدخل يغفر الله ذنبها بسبب سقياها لكلب كان عطشان فتسقيه تنزل إلى البئر. He gets confused. He gets confused when he hears about he says, how can a messenger command his people to be harsh and fight and not show mercy? And at the same time, he says a woman enters hellfire for not feeding a cat or a dog. فالجواب عن هذا الكونفيوز. A woman enters Jannah for feeding a dog. فالجواب عن هذا الكونفيوز. The answer to this confusion. أن لا يوجد تعارض بين هذه النصوص وهذه النصوص بالله. He said the answer to this, inshallah, to this confusion that many of the people think is that there is no opposition between these adillah from the Kitab and Sunnah and these adillah from the Kitab and Sunnah. هذه النصوص لها ميدانها ولها ساحاتها وهذه النصوص لها ميدانها ولها ساحات. These ayat and these ahadith have its own field. And this ayat and this ahadith talking about the war has its own field to be applied. فهموا هذه المعادلة هان عليهم أن يفهموا نصوص الشريعة. If the person understands this equation, then it becomes easier for him to understand all the nusus and all the ahadith to know where each one goes to. Is that my question? Just a following question. Okay. What would what advice would the Sheikh give to the guy in the UK who understands this position that we are in peace, but at the same time he's asked questions by the Kufar Muslims with regards to issues like jihad and Islam? What advice would the Sheikh give to this person who's trying to seek the path between proportion, taking security, and paranoia, not being too paranoid to answer the question? Who asked? The brothers hear the question. Because I don't want to repeat the question as well. If you can raise your voice, inshallah. Okay, you said. Okay. I said, what advice would the Sheikh give to the da'i who is concerned about being precautious in the da'wah he gives in issues like jihad and, you know, things which the Kufar might not like? Yeah. And between being paranoid and thinking, yeah, I can't speak about these things because otherwise I'll be put in prison. Yeah. We take the middle path, but what limits do the think we should You all got a question, inshallah? Yeah? Alhamdulillah. وصلتك. يقول السائل يا شيخ كيف نستطيع أن نوفق بين الداعية الذي اقتدى بهذا يعني وصفه أخذ وصفه بأنه في أمان في هذا البلد؟ نعم. كيف يستطيع أن يوفق بين خوفه الشديد في أن يقول الحق في مسائل مثلا الجهاد وكذا، وأيضا في أن يكون خائفا في هذه المسائل، وبين أن يكون يعني شخصا يقول الحق في هذه المسائل، كيف يعني يكون حالته؟ Sorry, but not just on jihad, yeah. large issues which, like, say, for example, in this country, yeah. Homosexual, to insult a homosexual, yes. it could be seen as a crime. Yeah, no. So, do you get, should you be precautious and stay away from these issues, or is it a matter of being paranoid, thinking that you're meant to be arrested? يعني مثلا مش فقط مسائل الجهاد، مثلا المسألة إلا ما هو الحق في قوم لوط في الشريعة الإسلامية، في هذه المسائل هل الشخص يعني يجوز له الخوف الشديد وترك هذه المسائل، ولا كيف يعني يعتدل بين المسائل، يكون الخوف الشديد الرعب وكذا جيد وأن يكون شوف الأمان أمر نسبي في الأرض ليس يعني أما بس في هنا في هذه البقعة في هذه الدولة في تلك الدولة تجد أمان 50% 70% 80% لا يوجد 100%. He says the issue of being in a state of peace is not an issue of 100% peace. أقول كلاما عاما الآن قبل أن أجيبك عنه. I'm saying general speech now before I answer your particular question is that you always find in a country peace, yes, but some countries 10%, some countries 60%. Depends how the people treat. فالمسلم لا يجد يعني الأمان المطلق الذي بإمكانه أن يتكلم عن الإسلام ويعبر عن الإسلام ويتحرك الإسلام 100% إلا في دولة الإسلام. Yes, of course. We say that we are in a state of peace today, but we will not be able to find 100% peace where you are allowed to say the truth about every issue and you can talk as much as you want about the truth, except in the Khilafah, under the Islamic State. That's the only place where we can find 100% والمسلمون security. مما يعانون منه في هذا الزمان كل هذه المشاكل التي نتكلم عنها بسبب أن غياب دولة الإسلام. All these problems that we are نعيش. All these problems that we are discussing today, all these problems that is because the lack of the Islamic State being التي تزود عن الإسلام والمسلمين وحرمات الإسلام والمسلمين. The Islamic State by which the Muslims can, which looks for the rights of the Muslim, protect the honor and the rights of the Muslims. Due to the lack of this, we are all facing all these difficult questions today. للإنصاف, to be inshallah correct and to be fair, فيما يتعلق في هذه البلاد, يعني جانب الكلام, جانب التعبير, جانب هناك مساحة, لا أقول 100%, ولا 90%, لكن مساحة مقبولة قياسا بكثير من البلاد نعم. الأخرى وبخاصة منها العربية. الشيخ says to be يعني في مساحة معينة تستطيع أن تعبر فيها عن دينك وعقيدتك منها هذه الجلسة التي نحن نجلسها الآن. هذه الجلسة في بلادنا العربية مثلا لتسمي حالة زورا بالإسلامية, هذه الجلسة كلنا ندخل فيها على السجن. يعني الآن هذه الجلسة لو جلسناها في أحد الدول العربية كله يعني كل من فيها يقاد ويأخذ إلى سجن. نعم. الشيخ says, مرة لك أفتهم إن شاء الله. He says, confused. He says to be fair, for me to be fair, wallahi regarding our situation in this country today, I do not say that there is 100% security. Nor do I say there is 90% security, but when compared to what I saw in the Muslim countries today, the security in this country and the peace that this has given to us is much, much, much greater than the peace and security that we have in our own Muslim countries. Those that claim to have reference to Islam and the Muslims, he said one of the things that you can see today is our gathering here today. He said if I was in Arab countries and this sort of gatherings, all of us would have ended up in prison. نحن أمرنا بالعدل لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا أمرنا أن نشهد بالحق ونجب بالعدل. الله سبحانه وتعالى تلفت about in the Quran حتى ولو على أنفسكم. الله سبحانه وتعالى tells us always in the Quran to be a people of just and fair even if it's against yourself. You have to be just and fair. نحن نؤكد أن المسلمين يعانون نوع تضييق ونوع حرب إعلامية ونوع كبت نعلن عن ذلك ونتكلم عن ذلك ونوصف ذلك. In this country especially, we know that the Muslims are going through a specific type of oppression, and we know, and we speak about it as well at the same time. This oppression that the Muslims are going in this country. لكن لو نظرت إلى البلاد الأخرى حتى الأوروبية فرنسا ممنوع النساء يرتدين الحجاب في الجامعات. But if you look and compare فرنسا هي تعمل حال أمة الديمقراطية والحرية وإلى آخره. But when you compare this country to the other European to other countries, let's even look at the other European countries. He said this is better than any other European country. For example, look at France, the one that claims to be the mother of freedom of speech and freedom of expression, and where it just banned the hijab. It couldn't tolerate woman wearing scarf. أجيب عن سؤالك الآن. Let me answer your question now. الشطر الأول من الجواب عن هذا السؤال. My first answer to answer the first section of your question. أنت مطالب بأن تعبد الله. You have been asked and commanded to worship Allah. وأن تتحرك لهذا الدين. And to move for this deen. لكن قدر طاقتك واستطاعتك. But to your capabilities and abilities. الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعت. Allah سبحانه وتعالى says in the Quran, fear Allah to your capabilities. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah does not burden a soul except that which he can carry. العجز يسقط التكليف الشرعي باتفاق أهل العلم. إذا حصل العجز يسقط التكليف إلى حين دفع هذا العجز. The incapability makes what was required of you. It takes, it does not become compulsory anymore because of the incapability. Until this incapability is being removed. هذه ناحية ينبغي أن نفهمها. هذا الكلام ينطبق على الجهاد وعلى الصلاة وعلى الصوم وعلى الحج وعلى كثير. This principle is very important because it's applicable to all the matters of our deen, starting from jihad, salah, sawm, zakah, everything. When a person is not capable of something, التكليف على مدار التكليف على مدار على القدرة والاستطاعة. For something to be obligated on you depends on your capabilities. فأنت تقدر قدرتك، تقدر استطاعتك، تقدر يعني الشيء الذي تستطيع أن تقوم به تفعله. غيرك قد يزيد أو قد ينقص. غيرك قد يكون له يعني عنده خصائص أخرى، له قبيلة، له عشيرة، له ركن شديد يأوي إليه، له فحينئذ كل عليه أن يزيد، أن يقدر قدراته مصالحه إلى آخره. He said it depends on the person, his capabilities, what should he do, because it depends on many of the issues. For example, you have to weight your capabilities. To what extent can you speak? What harm or what benefit will come from you? Comparing all these things will give you the correct answer. For example, I'm not saying this is common for everyone. We all differ from person to person. Because a person might have a strong tribe to protect him. Therefore, I say it's compulsory upon him more than it's compulsory upon a person who is in a weaker situation than him. هنا توجد بعض المعاني لا يحبونها أن يسمعوها منك. Here, in this country, there are some of the phrases that they do not want to hear from us. مثلا الموقف الإسلام من اللوطيين ومن العادات الاستحاق الخمر الربا الفساد هذا لا يحبوها أن يسمعوا رأي الإسلام أو رأي المسلم فيها. Such as they do not want to know what is our expressions regarding what you call the gays and so on and so. لكن نقوله ونبينه. But we say it and we clarify the truth. ونقول هذا حق وهذا باطل. And we say this is truth and this is falsehood. لكن هي المشكلة أن لا تلتجئ إلى العنف وإلى التكفير في نقدك لهذا الأمر وهذا الجانب. Where the problem lies is when you use force. أنا أقول الربا حرام. To change things. I say الربا is حرام. أقول الربا مضر بالاقتصاد البلد واقتصاد العباد أيا كان دينهم. I say riba will lead to the destruction of the economic situation of the people. أقول الربا فيه ظلم للطبقة الفقيرة. I will say riba will lead to becoming injustice to the lower people. أقول الربا محرم في دين الله عز وجل، الكتب السماوية، الأديان السماوية كلها جاء التحريم من الربا. I will say riba has become haram not only from Islam but from all the other reasons. قد لا يرضون منا هذا الكلام. They might not be pleased with me saying. ما في مشكلة إلى هنا ما في مشكلة. But there's no problem with me saying. لكن أهم شيء ما أذهب إلى البنوك فكسرها. What's important is I don't go to the banks and break them down. ربها بالحجارة كسر الزجاج وعمل كذا إلى آخره. So the banks. هنا تكمن المشكلة. فنحن هذه الجزئية الثانية عم نقول لكم ولأنفسنا نحن لسنا بحاجة إليها. He said, "This is where I forbid the Shabab from going to by taking the law with their own hands." نحن نبي حاجة لهذا. أولاً هذا الفعل غير شرعي وغير act of breaking and doing these things and taking the law by your hands. First of all, لأن أنت not permissible. يعني لست في الظرف الذي يمكنك شرعاً أقول شرعاً قبل أقول عقلاً الذي يمكنك من فعل هذا الفعل. Before I say even psychologically or mentally, even الشرعي from the Sharia point of view. إضافة nothing tells you to do this. إضافة أنه لن يفهم يعني الناس ما حتفهمه في الشوارع في الإعلام ما حيفهموه. الإعلام تعرف الآن يجعلون من الحبة قبة. فبالتالي سيظهرونك في قمة في التخلف والإجرام وال وال وال وال. بالتالي أنت لماذا تقوم في هذه الفرصة؟ يعني قصدك الشريف لا يعرف ولا غير معلوم على ما تفعل. يسأل الشريعة اسم الله because even the people will not know your intention behind it, and plus, in these people that we live with today, little things they just make it big in the news, and the public view will just be like, look at the extremist, what he's doing. Even your good cause, even though you had a good intention behind what you're doing, it will not be even known to the people. نعم في مشكلة لما أتتل جاء لليد وللتكسير وللضرب. Of course, there's a problem when it comes to breaking and taking the law by your hand. يعني كانت مثلاً أنا أذكر في. المظاهرة التي قيلت غضبا لكتاب الله عز وجل أمام السفارة الأمريكية ممكن بعضكم كان موجودا فيها. For example, I remember my attendance in the rally. أمام السفارة. The demonstration that took place for the sake of the book when the book of Allah was يعني in Guantanamo where they used them in the toilets. Yes. أنا كنت في المظاهر. He said I was there in that demonstration. وكنت خطيب الجمعة في تلك المظاهر. I also gave خطبة جمعة on that day outside the American embassy. أوصلنا كتاب شديد اللهجة إلى سفير السفارة الموجود. أنا بنفسي سلمتهم إياه. He said I wrote a letter and we gave this letter which was written in a يعني harsh manner to the embassy. عبارات قوية جدا جدا. حتى هي مترجمة الإنجليزية ممكن وقفتم عليها وهي موجودة في ال. He said if I mean, get this is what we even wrote. I'm sure it's been translated. You can even find it in the website. It was in a harsh manner. We said to him. إلى هنا ما في مشكلة. He said up to this limit, there's no problem with what we did. ما الذي حصل؟ بعض الإخوان الله يجزيهم الخير ما اكتفوا. أخذوا يضرب البوليس في البيض وفي الأشياء. حجارة. He said what happened? Some of the brothers did not become happy to this extent. What did they do is that they took the law by their hands. They start to throw eggs at the police. هذا تصرف خاطئ. So what is this? This is wrong. لما أتينا لكي نضرب البوليس في البيض أو في الشجارة أو. When we came there, our intention was not to beat the police with the eggs. علما أن البوليس الإنصاف كان يعني واقف كحارس ويحمي الجميع. والله he said to be fair, the police at that time even their duty was to protect us. يعني لو اعتدي عليك يحميك واعتدي على السفارة على فلان يحمي الكل. He said his job on that day, to be fair, was to protect us. عندك رسالة معينة خاصة بموقف معين نريد أن نوصلها لجهة معينة على ما أنت فتحت معركة ضرب حجارة ضرب بيت. أقول مثل هذه الأمور نحن لسنا بحاجة إليها يعني هذا الذي أنا أؤكد عليه يا أخوان هذا الذي أؤكد عليه ما أنت لك أن تدعو إلى الله لكن هذا الجانب العنف اليدوي التكسير الضرب هكذا التحرش هذا ينبغي أن نترفع عن هذا الأسلوب هذا الأسلوب ينبغي أن نترفع عنه. He said what was my message? Our message was to pass to dignify the Quran and to protect the Quran. That's the message that we came out for. We did not come to wage battle. We were not in a situation of fighting in a battle. He said, this is what I'm trying to warn the youth from all the time. That why this leads to more trouble because you do not understand what situation you are in. الحماس عند الشباب موجود. The zeal in some of the shabab is present. لكن لابد من ترشيد هذا الحماس ترشيدا صحيحا. This hamas, this zeal is all in the shabab, but we have to direct it in the right direction. وأن يخضع هذا الحماس للنص الشرعي. كلنا تحت النص الشرعي. And this zeal, the hamas that the shabab have, should be under the Sharia. It should be limited by the Sharia. ما ينبغي أن يكون الحماس وحب التشفي فوق النص الشرعي. The zeal that we have and the anger that we have should not go above the Sharia. النص الشرعي هو الذي يحكمنا في حالات الغضب والرضا. The Sharia is the one that will conduct. How should we conduct ourselves in the time of anger, in the time of happiness? حالات الخوف وحالات الأمن كل الحالات. Sharia tells us how we should conduct ourselves in situation of fear and in situation of peace. أرجو أن أكون قد أجبت عن السؤال. I hope I've answered your question. جزاك الله خير. أقرأ يا شيخ. قرأ. نعم. تفضل. جزاك الله خير. Read or what? كم دقيقة معنا؟ How much long we are? Half an hour. طيب. خلاص. شاب. جيد. يعني نوجه الأسئلة إلى هل نوجه الأسئلة إلى الفقه وهذه؟ الأمر إليكم معكم نصف ساعة. أنا ما أتدخل في طبيعة الأسئلة. إذا It is your choice. I don't want to interfere. أنا الآن قلت للأخوان أسير القوم أسيركم الآن. He said I am your prisoner. فنصف ساعة فأنتم الآن. He said you have half an hour, so inshallah you'll be wise. تفضل خلي اسمع من الله. To promote the Sharia. If you are having the capability. Question understood, my boss? Yeah. Yeah, alhamdulillah. السؤال يقول يعني إذا لك إذا عندك الاستطاعة والقدرة على تحكيم كتاب الله وشريعته واسترجاع الخلافة، فهل تكون آثما إذا لم تتحرك في إنزال هذا الحاكم أو أخذه بالقوة وعندك القوة والقدرة عليه؟ سألوه هذا بلد ولا لا؟ بشكل عام عليه بشكل عام بشكل عام. هي إذا شيخ سبوكه ما في زاد يسمو خلافية هذا خلاص على هذا البلد ولا لا بشكل عام هو يتم جنرال. أيوة كبر أيوة كبر هي شوف خلينا أقول لك شيء دعني أقول لك شيء. من أكبر هموم الدعاة المخلصين والحركات الإسلامية الراشدة هي قيام دولة إسلامية وخلافة راشدة. من أكبر الهموم والأهداف التي يعمل لها الدعاة وتعمل لها الحركات الإسلامية. It's one of the biggest goals and the targets that the du'as are trying to work for, or the Islamic movement is trying to achieve. One of their biggest goals is to bring back the Islamic state, the Sharia. والمسلمون وطالبون على قدر طاقتهم أن يتحركوا لهذا الهدف ما استطاعوا إليه سبيلا. And the Muslims are required to work for this noble cause, i.e. to bring back the Islamic state, according to their capabilities, individual capabilities. هؤلاء الدعاة في السجون المهجرون الذين يقتلون كله بسبب سعيهم بهذا الهدف. All those du'as that we see them today in the prison, the callers to the way of Allah, going through hardship, what is it for? It is all because of this noble cause to bring back the Islamic state. يعني حتى لكن كل على ثغرة كل يبني لبنى كل على ثغرة. Every Muslim is upon ثغرة يعني جانب أو فتحة. He's a frontier. Everybody is on a frontier. The one who's fighting is a frontier. The one who's each one should be on a frontier. فيما يتعلق في البلاد التي التي يسكنها المسلمون والتي البلاد الإسلامية يجب على الشعوب هناك نحن نقول نعم يجب على الشعوب أن تخرج على هذه الأنظمة الطاغية وتستأنف حياتها الإسلامية من جديد وتستأنف عزتها وكرامتها. Yes, maybe. If you're talking about Islamic, the Arab countries, or where? حتى العاجم في باكستان في يعني ليس فقط العرب countries. Not only Arab countries. Malaysia. Even in the non-Arab countries such as Malaysia, Pakistan, and those places, but at least in a place which is الشعب لأنه شعب مسلم حاكمهم كافر مرتد. نعم. In places where the شباب or the community is majority Muslim, in those sort of situations, yes, we say that the people have to rise against the rulers to implement their Sharia. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تروا منهم كفرا بواحا. The Prophet صلى الله عليه وسلم said unless and until you see from them a clear disbelief. أو عندكم من الله برهان. In which you have proof from Allah. ففي حال طرأ الكفر على النظام وعلى الحاكم في بلد إسلامي في بلد شعبه مسلم ينبغي عليهم بل يجب عليهم أن يعملوا وأن ينصتوا لهذا الحكم نعم. Yes. حكم شرعي. In a country like that in which the ruler is not representing the book of Allah سبحانه وتعالى and not using Islam as to be the legislation, then yes, he's committed for his. لكن هذا الخروج له وسائله وله ضوابطه وله أحكامه لا يسع الحديث عنه الآن. But to raise against him or to fight him has conditions and has rulings. I don't think so. It is enough for us to discuss this. ليس الخروج بمعنى الفوضى والاعتداء على الحرمات وتقتيل الناس. فالخروج لا يعني ذلك. When we say yes, we have to remove the rulers because they are not following Sharia, that does not mean that it should lead to corruption of the earth. Corruption of the land. لابد أن يكون raped and children get. لابد أن يكون يعني الأمة كلها على اتفاق. العلماء، العمال، المدرسون، الأطباء، الشباب، الدعاة كلهم يعني يلتزمون بهذا ويتحركون لهذا الهدف. We said when you need that type of revolution or queue against your rulers to promote Sharia, then you should have maximum support from the doctors, from the engineers, from the teachers, from the children, from the mothers. The whole community that live in that land should be wanting. هذا حكم شرعي مثل كيف عندما يأتي رمضان الكل يصوم هذا كذلك حكم شرعي ينبغي أن نعمل له. This is a حكم شرعي that we have to work for, which is لا يخص فقط مجموعة من الشباب أو مجموعة من الدعاة أو لا هذا يخص المسلمين كله. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وجه للمسلمين كله. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. When like example when Ramadan comes, all the Muslims start fasting because why? It's حكم شرعي. The same way to bring back the Islamic state is a حكم شرعي and that's required by every Muslim. Not only a group of people should be specialized in this calling to the Islamic state. No. لنا بحث متواضع فصل الكلام في مسألة الخروج على الحكام. بإمكانك أن تراجعه موجود في الموقع. فصل الخطاب. فصل الكلام. فصل الكلام. في مسألة الخروج على الحكام. We have a book about this, inshallah, and we ask Allah to accept our effort in it, which speaks about the issue of going against the rulers. You can go and check back on that book, inshallah. طيب. Okay, we change from da'wah and manhaj. Fadal, khud. There are some problems there before. تعطي الأخ هنا له زمن. تعطي الأخ. Should we give the problems who came from long distance? تعطي الأخ حتى. فضل. لأن رب أخوان عاتم من بعيد. معنا. إن شاء الله نجيب. Who has the authority in this time and age to proclaim takfir on any individual or group of people? And what would be conditioned on that in this situation where we don't have Islamic faith? سؤال كبير أيضاً. أيوه. يقول لك من هو من له الأهلية أو الحق في تكفير شخص أو جماعة في هذا الزمان والوقت الذي نعيشه الآن. سؤال واضح. The question clear to the board? آه. طيب. نقول كالتالي. هناك كفر محكم معلوم من الدين بالضرورة. There is كفر disbelief which محكم واضح صريح. Clear كفر which there is no doubt around it which every Muslim should know by necessity. يوجد كافر كفره معلوم من الدين بالضرورة صريح الكفر محكم. There is a kafir a disbeliever whom his disbelief is clear. There is no doubt in it. And this should be known by necessity in Islam. Everyone should know it. هذه الشريحة من الكفار كل المسلمين ينبغي أن يشهدوا عليه بالكفر ويحكموا عليه بالكفر بدون استثناء. This type of kufr, which is clear and there's no dispute between the ummah, this type of kufr, the ummah should make takfir clear kufr upon this, and there's no dispute about this matter. لكن ما الذي يحصل؟ But what might happen? What happened? حمك الله. أحيانا يكون شخصا أو يكون شخص منتسب للقبلة، أهل القبلة، أهل الصلاة، أهل الإسلام. There could be a person. What could happen is that sometimes you find a person who is from the people of the Qibla facing towards our prayer. كفره متشابه. This type of person who prays towards our Qibla, to his kufr, متشابه غير محكم غير واضح. It's not clear. There is doubt in it. من جهة تراه يقترب للكفر ومن جهة تراه يقترب للإسلام. يعني يتذبذب مرة هكذا ومرة هكذا. One time you see him bending towards Islam and the Muslims and the believers, and sometimes you see him bending towards the disbelief and the disbelievers. This type of person, من جهة تراه يصلي يقول لا إله إلا الله، من جهة تراه يمارس بعض الأعمال التي يحوم حول الكفر. Sometimes from one angle you see him praying and practicing such like all that we do, pray, fast, and go for Hajj. On the other angle, you might find him as well indulging in matters of kufr. فالحكم على هذا الشخص يحتاج اجتهاد نوعي. To perform takfir on this type of person, الحكم عليه بشكل عام يحتاج بالتأكيد نعم يحتاج لاجتهاد وعلم وتقوى. To pass a hukm or a judgment upon this type of person needs اجتهاد, needs a person يعني who's علم, it needs knowledge. تقوى. It needs taqwa from the person who's doing it. صاف وعدل. It needs the person to be just and wise and justice upon. فهذه الشريحة من الناس من المتشابه يعني كفره متشابه يعني لا ينبغي أن ينشغل بالحكم عليهم أو إصدار أحكامهم إلا من كان من أهل الاجتهاد والعلم وكان كفؤا لأن يخوض هذا المخاض. This type of people whom we said that they have kufr, there is doubt in it because sometimes they indulge in actions of kufr and sometimes they indulge in acts of iman such as praying and fasting. I say that the people, general people, should not get involved with these issues of takfir because this is the only the people who have ilm, the knowledge people, can do this type of takfir. هذه الشريحة من الناس لا يجوز لعوام الناس أن يتجرأوا ويحكموا عليه ويقول هذا كافر وغير كافر. لا يجوز. This type of people that was just mentioned, the common people are not allowed to perform takfir. الله تعالى لا يسألهم لماذا لم تكفروا هذا لأنه متشابه ليس من اختصاصنا. Allah is not going. فسألوا أهل الذكر. Now, Allah is not going to question the general people. Why have you not made takfir on this person? Because it's not your job. بهذا التفصيل أجيب عن سؤالك. In this short time answer, I hope I answered the question. لكن ما الذي يحصل؟ Like what might happen? أن بعض الشيوخ الذين يميلون للإرجاء من أهل الإرجاء. تجاههم والعياذ بالله. Some of the scholars that are bending towards إرجاء. الإرجاء. كلام عن الأرجاء مشكل يعني هو الأرجاء الذين يرجعون ويخرجون العمل من مسمى الإيمان يعني لا يدخلون العمل في معنى الإيمان ومسمى الإيمان. I asked you what the إرجاء means so that brothers can understand. He said إرجاء is when a person takes out actions from إيمان. So he says إيمان is basically only the saying and the belief of the heart. يعني يكفي عندهم الواحد أن يقول ويصدق في القلب خلاص قال بالمرة لا إله هو مسلم لو فعل مهما فعل. They will say if as long as أخرج العمل من مسمى الإيمان. They say as long as the person لا إله إلا الله it does not matter what action he does, it doesn't matter, he can do anything he wants still he will always remain Muslim. هؤلاء الشريحة من الشيوخ والموجودون في زماننا وللأسف. Those type of شيوخ we sadly have them in our sort of times. يحملون المعنى الثاني اللي هو الحكم على المتشابه كفرهم هذا الكلام الذي قلناه في المتشابه يحملون هذا المعنى على يعني من على الكفر البواح الصريح. أقول لك هذا ليس من اختصاصي كذلك الآخر ليس من اختصاصي يريدون أن يعطلوا أحكام الله وشرع الله. Those type of scholars that we just mentioned that they have إرجاء in them, he said their problem is that they try to take the type of kufr that we just spoke about today, the one that there is doubt in the person because he has goodness and he has badness, they try to apply this on a person who is clear kufr. فيخوف الناس من مطلق التكفير يعني حتى لو الشيطان بيقول لا ما تكفر ما يجوز كفر الشيطان مشكل. So they make the people scared so much of even saying that a person who's clearly kafir that he's a kafir, such as even shaitan they tell you don't say he's kafir. اسأل العلماء إذا مثلا هذا if you say if you don't believe me ask the علماء. لأنه في هذا المنحة قتلوا عقيدة الولاء والبراء في المسلمين كيف تعرف الحق من الباطل يعني ضيقوا واسعا وهذا منهج خاطئ ينبغي أن نتفطن له. So we should be aware of this type of manhaj because what they're trying to kill the manhaj of loyalty. and enmity. That's going to get lost. You do not know who's a kafir and who's not a kafir. وقد تسمعون هذا الكلام بعض الشيوخ لكن لابد من أن تتنبهوا وتحسن التمييز بين من ينبغي أن تقدموا على تكفيره وبين من ينبغي أن تمسكوا وتتوقفوا. He said you might hear this from many of the scholars, but the person should know these issues so that he can know later on whom is he allowed to call a kafir and whom is he not allowed. So I think he explained. Next. Next. Yeah. Yes. I hope that's clear to you, brothers, inshallah. Because it's a very big question. We don't want to leave a brother having the misunderstanding. تفهموها بالخطا لانها كانت اجابه قصيره I think I'm going to take one question from here and then I'm going to give to the brothers who came from far away. You are a local guy. We only got 25 minutes. Yes, I'm going to take one question from written and I'm going to give to the brothers there, inshallah, who came from long distance. Inshallah. JazakAllah khair. As-Sa'il Yaqul, what is your understanding on the issue of moving the fingers in salat, the tashahud, at-tahiyyat? As-Sa'il Yaqul, ma huwa fahmuka fi mas'alat tahriq al-asba? في التشهد يعني كيف وهل يجوز فعله الراجح الذي الصريح له أن تثبيت الأصبع الإشارة به وتثبيته هو القول الأرجح والأصور The strong opinion and the one that I follow and I believe it has strong basic it has strong beliefs behind it is to point the finger towards the Qibla. هي الرواية الثابتة عن يعني الصحابة والمروية في البخاري ومسلم وغيرهما. This is to point the finger towards the Qibla and not to move it. And he said this is the narration by many of the صحابة رضوان الله عليهم and this is the narration that we find in Bukhari and Muslim. الرواية ويحركها هي موجودة فقط في يعني مسند إمام أحمد والشيخ ناصر يعني يصححها. The issue of moving the finger, the hadith that speaks about moving the finger, it has only one narrated by only one. واحد. الصحابي واحد. Narrated by only one صحابي and you can find that in مسند. لكن بعض أهل العلم الآخرين يعني يضعفون هذه الزيادة يعتبرونها شاذة وضعيفة وأن الصواب هو This narration عن الصحابة الذين عاشوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومكة وذاك الصحابي سبحان الله نفاتني اسمه الآن هو يمني جاء من اليمن مرة واحدة فزار المدينة ثم روى هذا الحديث بخلاف روايات الصحابة الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم في طيلة حياته في المدينة He said this narration is found in Muslim Imam Ahmad, authenticated by Sheikh Albani as well in his Silsilat of Ahadith. And he said, the name of the Sahabi just missed my brain, but I remember he came from Yemen. He's a Sahabi from Yemeni, and he only visited once the Prophet ﷺ, and he's the one who narrated this hadith of moving the finger. He said, I cannot take يعني, his dalil. حتى الشيخ مخبر الواجعي الشيخ اليمني كذلك يضعف هذا الحديث هذه زيادة وحركة yes. هو من يقولون بالإثبات الشيخ مخبر الله أكبر He says this narration contradicts with the narration of the Sahaba that lived in Mecca and Medina with the Prophet صلى الله عليه وسلم stayed with him saw him pray they the ones who narrated that he used to point to the finger and not move the finger so he said this contradicts with the hadith that's narrated by this man who visited only once to Yemen And this also, he said this hadith is also being weakened by Sheikh Muqbil, most of you should know him inshallah, from the ulama of Yemen, from the scholars of Yemen, Muqbil bin Had al-Wadi'i, and he's also from Yemen. He weakened this hadith. In conclusion inshallah, I believe to point the finger and not to move it is a strong opinion to me. يدعو وينظر إليها. Come to you inshallah. JazakAllah. My question is on Imam Dawah. Okay. Yes, inshallah. We'll accept inshallah. Since you came from one of these. يدعو وينظر إليها. Okay. The Bible reminds me that I've forgotten what the Sheikh said. He said he points to the Qibla and he looks at the finger. His eyesight is upon the finger. But he does not move it. Yeah. he's doing the dua, and he's looking for this. Yes, he's making the dua, and he's looking at the finger as well at the same time. التحيتين ولا التشهد الأخير؟ كلاهما. Both of them. يقول سؤال دعوة. دعوة. نعم. دعوة حول ماذا؟ يقول سؤالي في الدعوة سؤالي هو ما هو موقع الدعوة في هذا البلد ما هو وصفه فهل يكون فرض عين أم فرض كفاية أم مستحبة سمعت من بعض الدعاة أنه يقول ما دامت الدعوة وصلت إلى هذا البلد أصبحت أمر الدعوة مستحبة يس إن شاء الله فرض عين وكفاية الدعوة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر The issue of calling the people to the way of Allah Da'wah is like forbidding Amr ibn Arif ibn Arif ibn Da'wah Da'wah ila Allah Commanding forbidding evil is also from Da'wah Al-Asr an yanfur ta'ifa min al-Muslimin Takfi lil-qiyam bihada al-wajib What is important to understand is that there has to be a group of people who are assigned to do this job so that they can take the fard from the people إذا نفر طائفة أنفار عشر عشرين مئة يكفون في بلد معين في قرية معينة في دولة معينة فيسقط الفرض عن بقية المسلمين متخصص يعني هو عندما يقوم هؤلاء النفر الكفاية يكفون فحينئذ يسقط الفرض عن البقية He says when we find a group who give their time to da'wah and allocate themselves to call to da'wah if their number is enough to call the people of this country, then that da'wah was wajib forced from the people depending on the people who are doing the da'wah. أما في حال لم ينفر النفر الكافي فحينئذ يصبح الفرض على جميع المسلمين إلى أن ينفر هؤلاء الذين يكفون هذا الجانب. If there is lack of number of people calling to the way of Allah, على كل من يستطيع التكاليف كلها مدارها الاستطاعة كما ذكرنا نعم He said if there is lack in the number of the people who are calling to the way of Allah or their effort is not enough for the necessity of the people of this country if their effort is not enough or their number is not enough to occupy the necessity of this country then still the da'wah remains wajib on the people on the ummah but again I remind you it comes to the issue of capabilities as well to the individual effort how much is he capable to convey نكتفي اليوم بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ان شاء الله I think I will conclude with that question inshallah and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive us and he recites the dua of the majlis سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك